بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعودا حميدا إلى دروسنا المعتادة في شرح كتاب التوحيد من خلال فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ثم أيضا بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمهم الله تعالى جميعا. مضى والله الحمد يعني أيام العطلة، شرح فيها كتابان. الكتاب الأول نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم أيضا شرح كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله. وكان فيما قبل أيضا يعني دروس في الحج وما يرتبط به، سواء في بلوغ المرام في كتاب الحج وقد قدمناه على كتاب الصيام، وأيضا في آيات الحج. نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأحوال والأقوال. وقف بنا الحديث في كتاب التوحيد عند هذا الباب العظيم الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في باب من هزل بشيء من القرآن أو من السنة، كما سنقرأ إن شاء الله في الآية وفي سبب نزولها فيما ذكره الشيخ، ثم ما ذكره الشارح رحمهم الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي فقد كفر. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب عظيم وخطير في آن واحد، فيه خطورة الهزل والاستهزاء بالقرآن أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالدين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عد من نواقض الإسلام هذا، أن من هزل بشيء من القرآن، يعني بآية من كتاب الله عز وجل أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته، فقد كفر. لأن الله جل وعلا قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا ولا شك أمر خطير، والعلماء رحمهم الله توسعوا في هذا الباب، والفقهاء رحمهم الله في أحكام المرتد فيما يرتد به الإنسان عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية، ذكروا هذا وذكروا له صورا وأحوالا. والعجيب وللأسف أن بعض الناس يستدرج به الحديث وطول المجلس، وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فيبدأ الهز ويبدأ الضحك والغيبة والنميمة، ثم نصل إلى أمر أخطر من هذا، ألا وهو الهزء بكلام الله عز وجل، كيعني من يعمل أشياء يلحنها بالطرب ونحو ذلك، أو يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته أو في شرعه. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن سمع مثل هذا الكلام أن يناصح من هو جالس معه. بل حتى بعض أهل العلم قالوا إنه لا يجوز، يعني يدخل في هذا الباب وإن لم يكن بمثل هذه الخطورة وهي الكفر، من استهزأ بالعلماء يعني في أدائهم أو في دروسهم. تجد بعض الناس، في شخص مثلا يحسن تقليد الأصوات، فيقال: يا فلان قلد صوت الشيخ فلان بن فلان، من كبار أهل العلم، إما من توفوا رحمهم الله أو من هم على قيد الحياة، فيبدأ يقلد صوت فلان ويقلد صوت فلان ويضحك الجالسين. هذا ولا شك على خطر عظيم، ولا يجوز الاستماع له، بل يجب مناصحته ومناصحة الحاضرين. ولكن وللأسف كما قلنا، المجلس إذا طال وصار فلان يتكلم فلان يتكلم، يمل الناس فيبدأون يندرجون فيما حرم الله عز وجل. ويعني ومن ذلك وأشد خطورة الاستهزاء بالكتاب والسنة، سواء السنة كما قلنا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في هديه في سنته في شرعه. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وأنا أعيد وأكرر، السبب هو ولا شك ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل وطول الحديث ومحبة التصدر أمام الناس ولفت الأنظار، وبخاصة مع الجوالات الآن. يعني يحب الإنسان نسأل الله العافية ولو وطئ على دينه ولو تخلى منه أن ينتشر له يعني بين الناس أنه يحسن كذا ويفعل كذا، وما علم المسكين أنه باع دينه بنصيب من الدنيا أو بحظ من الدنيا. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وكما قلنا أيها الإخوة، نتحمل جميعا واجب النصيحة في هذا الأمر، نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نعم، نسمع الآن الآية الكريمة في سورة التوبة، ثم بعد ذلك نسمع ما جاء في سبب نزوله وهو إحدى الروايات، وإن فيها روايات كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية. نعم، أكمل. قل أبي الله وآياته، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة منكم بأن نعذب طائفة بأنهم كانوا نعذب طائفة بأنهم قوم لا لا بأنهم كانوا مجرمين. نعم، بأنهم قوم مجرمون. لا لا لا، بأنهم كانوا مجرمين. بأنهم كانوا مجرمون. مجرمين. بأنهم كانوا مجرمين. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة قالوا دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في نعم هو يعني الرواية هو عن ابن عمر. ابن عمر هو الصحابي رضي الله عنه، أبوه هو وأبوه صحابيان، أبوه الفاروق رضي الله عنه. الرواية هنا جاءت عن ثلاثة من التابعين: محمد بن كعب وهو إمام من أئمة السنة، أبوه كعب القرظي كان من سبي بني قريظة وهو إمام من أئمة السنة وأئمة الحديث وكان مشهورا بالتفسير، أيضا زيد بن أسلم رحمه الله وهو سيد من سادات التابعين وبخاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتادة ابن دعامة السدوسي من تلاميذ أنس رضي الله عنه وروى عن ابن مسعود. وهؤلاء دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أن يعني عبارتهم لا تخرج عما سنقرأه، وإلا يعني الصحابي هو ابن عمر والثلاثة هم من التابعين. نعم. قال أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. شوف يعني وصفوهم بثلاثة أوصاف من أقبح الأوصاف وهم منها براء. أولا أنهم قالوا أرغب بطونا، يعني أنهم شرهون في الأكل، والعرب كانت تذم الرجل بشرهته في الأكل ويعني يعيبونه ببطنه، ولذلك في قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال الإمام ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز: وإنما نص على ذكر البطن أو البطون في هذه الآية لأمرين: أولا أن العرب كانت تستهجن وتستقبح الرجل الذي يحب الأكل الشره فيقال فلان ذو بطن فلان شره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال من باب تحقيق الأمر، وهو أنهم معذبون هالكون نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الوصف الأول. قال ولا أكذب ألسنا، أنهم كذبة، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال ولا أجبن عند اللقاء، أنهم كانوا يعني في خور وفي جبن وضعف عند المعارك، وما والله هم الذين كذبوا وما صدقوا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس وضرب الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل الصحابة يجلسون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية الأخرى كان كالهزبر، يعني كان كالأسد عليه الصلاة والسلام إذا دخل أي معركة. فعلى كل حال هم ولا شك كذبة فيما قالوا، ونسمع ماذا حصل لهم. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنه. نعم. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. الله أكبر. نعم، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. عوف بن مالك رضي الله عنه أراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبق، يعني أن الله أنزل فيهم هذا. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. فقال، سيأتينا إن شاء الله في الشرح من هو الرجل والروايات في هذا. نعم. فقال يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. جاء في بعض النسخ عناء الطريق. نعم، وهذا من الأسباب لا شك أن صلى الله عليه وسلم أولا النفاق بعينه وعلمه، الأمر الثاني كما نسأل الله العافية نقطع به الطريق، وهذا الذي يصنعه بعضهم فيما يريد الحديث، يعني يريد أن يستملح أمام الناس ويجذب الأنظار إليه ونحو ذلك، وما علم المسكين أنه وقع في خطر عظيم. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنه كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة يعني هو الحبل المربوط في الرحل. وإن الحجارة لا تنكب رجليه وهو يقول، تنكب رجليه يعني يضرب في الحجارة يتعلق ويحاول يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يلتفت إليه، وإنما يقرأ عليه الآية وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، يعني أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الرحيم وهو الرؤوف ويعني من هذه الأوصاف، لكنه في الحق عليه الصلاة والسلام لا يتنازل، ولا يمكن أن يعني يسكت عن مثل هذا الرجل، بل إن الرجل تضرب رجلاه في الحجارة ومع ذلك لا يلتفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلو عليه هذه الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء مثل إلا أرغبنا بطونا. ما أرى مثل قرائنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هناك أيها الإخوة فرق بين النسخ، والسبب أنها يعني كل نسخة اعتمدت على إحدى الروايات، يعني أن يعني النسخ اعتمدت على إحدى الروايات، ولذلك يعني جاء هذا الخلاف بين النسخ. نعم. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى قوله مجرمين، وأن رجليه لا يسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن شوف عرب. يعني يأتي الآن الحافظ بن كثير برواية كل واحد على حدة، كل واحد على حدة يذكر روايته. نعم. قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال هنا: دخل حديث بعضهم في بعض، يعني هو أخذ مجموع الروايات فيما ذكره رحمه الله، لكن الشارح نقل كلام الحافظ بن كثير برواية كل شخص عن ابن عمر، رواية محمد بن كعب، رواية زيد بن أسلم، رواية قتادة، كل واحد أخذ روايته. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هنا قال: دخل حديث بعضهم في بعض. نعم. قال: مبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو مثل من هذا. وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت. نعم، هذه الآن هي الرواية التي قلت فيها التصريح باسم هذا المنافق. نعم، يعني هو ومعه آخر، لكن هذا هو الذي تاب فتاب الله عليه. نعم. قال: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير. نعم، يقال مخشي ومخشي بالضم وبالفتح، ويقال ابن ويعني الراجح أنه يقال ابن حمير. ابن حمير، نعم. قال: يقال له مخشي ابن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. نعم، ومعروف أن غزوة تبوك كانت في حر شديد، ويعني كان يعني مزارع المدينة قد أنتجت التمور، ولكنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل سماها ساعة العسرة، فهي ساعة بالنسبة للزمن ولكن فيها عسر وفيها مشقة ولا شك. وحصل من تخلف من المنافقين، وتخلف ثلاثة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كعب بن مالك وهلال بن الربيع وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وحصل لهم ما حصل في القصة المعروفة. نعم. قال: فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتال الروم، والروم يسمون بني الأصفر ونحو ذلك. نعم. والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. يعني أرادوا أن يخوفوا الصحابة، يقول: أنتم تحسبون أنكم تقاتلون العرب، أنتم تقاتلون الروم، والروم ولا شك يعني دولة قوية وعددها كبير وعدتها كثيرة، كيف أنتم ستقاتلون؟ أرادوا ترهيب المؤمنين وتخويفهم وإضعافهم والإرجاف بهم. نعم، وهكذا حال المنافقين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. الحمد لله، هذا فتح الله عليه، يقول أنني صحيح سمعت هذا الكلام، لكنني كوني أجلد ولكن لا ينزل في قرآن، لأنه يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحواله، فهذا ممن عفى الله عنه كما سيأتي في آخر القصة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، يعني قد هلكوا بهذا الكلام، أنهم كفروا بعد إيمانهم. نعم. فسألهم عما قالوا. وقد يقال، يعني سيذكر هذا شيخ الإسلام، كيف يقال كفروا بعد إيمانهم وهم كانوا منافقين؟ قيل: لأن هذا هو الظاهر، الظاهر هو الإيمان منهم، علم يعني الخفايا والبواطن عند الله سبحانه وتعالى، فهم كانوا يأتون ويصلون ويظهرون الإيمان، فهم كفروا بعد إيمانهم الذي كانوا يظهرونه للناس، فهم جمعوا كفرا على كفر كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحق بها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، الحمد لله هذا تاب فتاب الله عليه. نعم، مخشي بن حمير. نعم، يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي، فكان الذي عناه أي بقوله تعالى، يعني اعترف أنه أخطأ وأنه قعد، يعني نكص وتاب وأناب. نعم، بقوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. نعم، فهو كان من الذين عفى الله عنه وهو مخشي بن حمير. في قال: فكان الذي عناه أي بقوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير، فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. نعم، من صدق صدق الله معه، ومن تاب تاب الله عليه. هو الرجل تاب وقال يعني: لا أن أجلد ولا ينزل في القرآن ولا أحترق ولا أهلك كما هلكوا. الله عز وجل علم صدق الرجل فصدقه الله سبحانه وتعالى، سأل الله عز وجل أن يموت شهيدا ولا يعلم به، وبالفعل استشهد رضي الله عنه في معركة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب، واستشهد هنالك ولم يوجد له أثر، لا يعلم أين ذهب، هل ابتلعته الأرض، هل ذهب به، الله أعلم. المهم أنه أراد أن يكون عمله في خفاء، أن يكون عمله سرا، وهذا من صدقه مع الله عز وجل. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بدل اسم مخشي بن حمير. نعم، أحسن الله. والحمد لله إن الله عز وجل قال: إن نعفو عن طائفة، فالحمد لله هنا يعني جاء النص في الآية الكريمة على العفو والمسامحة من الله سبحانه وتعالى، من تاب تاب الله عليه. نعم. قال: وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى الله عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجل منها القلب، وتجل منها القلوب، وتجل منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. اللهم ارضى عنه وارضاه. نعم، صدق مع الله عز وجل، قال: أنا لا أريد يقال فلان أنا غسلت مخشي بن حمير عبد الرحمن بن حمير، أنا دفنت. قال: لا أبدا، أنا أستشهد وأكون في الله ولله سبحانه وتعالى، والعمل خالصا لوجه الله عز وجل. فصدق، فصدق الله، سأل الله عز وجل، قال إن هذه آية تقشعر منها الجلود، لكن الله عز وجل نجاه فلم يكفر، ولا قد كفرتم بعد إيمانكم، تاب فتاب الله عليه. وجاء في الآية: إن نعفو عن طائفة منكم، يمكن هو وغيره عفى الله عنه، لكن الذي جاء هنا في الحديث وفي النص هو في قصته رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. الحمد لله. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونبدأ في درس بلوغ المرام. نعم، نحن قلنا أيها الإخوة يعني تجاوزنا كتاب الصيام بمناسبة قرب الحج العام الماضي عام 1445، فقدمناه، وإلا حقه أننا نسير بالترتيب، فقلت إن شاء الله أننا سنعود مرة أخرى إلى كتاب الصيام، والآن نبدأ به، ولو كان عاد رمضان قريب لا يعني أخذنا، لكن الآن بيننا وبين رمضان أشهرا، نسأل الله عز وجل طول العمر على طاعته وحسن الخاتمة، إنا ولذلك والقادم عليه. نعم أحسن يعني الله. في الشرح المختصر للشيخ بن عثيمين في صفحة 404 في المجلد الثاني صفحة 404. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم. كتاب الصيام كتاب. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، افترض صيامه في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. والصيام مر بمرحلتين كما هو معلوم للجميع. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام وبين أن يفطر وأن يطعم، ولا شك أن الصيام أفضل، لأن الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم. هذه هي المرحلة الأولى، كان فيها التخيير. ثم بعد ذلك كان الإلزام على الجميع، كان الإلزام على الجميع. قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وليس المقصود بالشهود هنا النظر، لا، وإنما المقصود الحضور، يعني من حضره رمضان، من بلغ رمضان فعليه أن يصوم. هذه هي المرحلة الثانية وهي الإلزام. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى ما الحكمة في يعني هاتين المرحلتين. قالوا لما كانت العرب لا تعرف الصيام ولم يكن مشتهرا بينهم، قد يثقل على بعض الناس، كان التخيير في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ إلى الإلزام. وهذا مثال يذكره العلماء في باب النسخ، من باب النسخ من الأخف إلى الأثقل، من الأخف إلى الأثقل. هذا أيها الإخوة هو يعني ما مر به صوم رمضان يعني في هاتين المرحلتين. وبعضهم بعض أهل العلم يذكر أيضا أنه قبل رمضان كان صوم يوم عاشوراء كان واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عنه فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه. جاء في بعض الروايات وأمر الناس بصيامه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان واجبا أيضا ثم نسخ بصوم رمضان، والله أعلم. المهم أيها الإخوة، هذا هو صوم رمضان. جاء النص على وجوبه في القرآن والسنة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا من الأدلة في السنة حديث ابن عمر بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. نعم جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم، ولكن أكثر الروايات على تقديم الصوم على الحج، وهذا هو الترتيب، أن الصوم قبل الحج. حتى في آيات سورة البقرة لما تنظر في آيات الصيام وآيات الحج أيتهما الأولى؟ هي آيات الصيام ثم بعد ذلك آيات الحج. فيعني الروايات الكثيرة هي في تقديم الصوم على الحج، في تقديم الصوم على الحج. والعلماء رحمهم الله تعالى يعرفون الصيام لغة بأنه الإمساك، لغة هو الإمساك. قال جل وعلا إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا. قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت القتام وأخرى تعلك اللجما، صيام يعني يعني واقفة ممسكة، فهو بمعنى الإمساك. قالوا واصطلاحا هو إمساك مخصوص بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص. قالوا هو إمساك مخصوص بنية، لا بد فيه من النية، هذا إذا كان في صيام الفرض. أما في الصيام النافلة فلو ما نفاه، لو ما يعني نواه إلا في وسط النهار أو في أوله أو في آخره ولم يكن قد أفطر من قبل صح صيامه، لكن نحن نتكلم في صيام الفرض عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، وستأتي إن شاء الله تعالى في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل، يعني إلى آخر ما يعني سيأتي إن شاء الله أيضا بيانه. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. دخول رمضان كما سيأتينا إما برؤية الهلال، إما برؤية الهلال يعني رؤية يعني هلاله حين ينقص شهر شعبان قبله فيكون بعده هذا 29 فيكون هذا واحد، أو أن يكمل شهر شعبان 30 يوما، يعني هي بواحد من أمرين، إما برؤية الهلال وصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإما بإكمال الشهر 30 يوما اللي هو شهر شعبان 30 يوما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني ما يجوز الإنسان أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، سواء من باب الاحتياط أو ما أو من باب اغتنام الأجر، كل هذا لا يجوز، والنهي هنا للتحريم لا يجوز، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، يعني لو وافق رجل كان يصوم يعني الاثنين والخميس فوافق أحدهما في آخر الشهر، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق فلا حرج عليه فيما صامه، ولو وافقه فإنه لا يعتد به، لأن الصيام رمضان هذا لا بد له فيه من النية، ونيته كانت للنافلة، نيته نية النافلة، فلو وافقه فرضا صار مثلا من بكرة وهو وافق مثلا يوم الاثنين وصام واحد، يعني وافق أنه واحد يعني بالرؤية، فنحن نقول له إن هذا لا يعد من رمضان لأن نيته كانت نافلة، كانت نافلة، كان يصوم الاثنين والخميس أو كان يصوم يوما ويفطر يوما. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وهذا تأكيد على ما سبق، قال صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فلا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذا النهي؟ قال العلماء حتى لا يزاد في رمضان ما ليس منه، أو لا يحتاط من أجله بما لا يصح. يعني بعض الناس يقول الله يا أخي ودي أحتاط، يمكن ما فيه رؤية، يمكن يفوت علينا شيء من الخير، نقول لا يا أخي، الصوم يوم يصوم الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، أنت مع الناس، فكون واحد يقول والله يمكن يفوت شيء أو كذا احتياطا، نقول هذا لا يجوز، وقد قطع هذا الباب وأوصده صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عمار بن ياسر، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، والصحيح هو وصله. وقد ذكرت في هذا المقام قاعدة يذكرها سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وليست هي من عندي، هي حتى من أهل العلم، أن زيادة الثقة مقبولة في وصل الحديث أو في رفعه، أنها إذا كانت أنها من ثقة فإنها مقبولة، عاد لهذا عاد أيضا تفاصيل أخرى ذكرها أهل العلم. فعلى كل حال هذا الحديث موصول مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ومثله لا يقال بالرأي، يعني عمار بن ياسر ما يقول هذا برأيه رضي الله عنه، لا شك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي يشك فيه إما أنه بسبب غيم أو غبار ولا يعرف، يقول بعض الناس أريد أن أصوم، نقول لا، إذا كان والحالة هذه يكمل الشهر 30 يوما، يعني إذا يعني مثلا ليلة 30 شعبان الآن ليلة 30، تلك الليلة فيها غبار أو فيها غيم أو قتر، يقول بعض الناس أنا سأصوم من غد، يمكن يطلع غد هو واحد، يمكن أن الهلال هلا وأنا لم أره ولم يره أحد، إذن من باب الاحتياط أصوم غدا، نقول لا لا يجوز. وطيب إذا ما الواجب علي؟ الواجب كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى، فأكملوا عدة الشهر 30 يوم، وفي الرواية الأخرى فاقدروا له كما سيأتي في الرواية الأخرى، هذا هو الواجب. أما اليوم الذي يشك فيه فلا يصام كما جاء النهي عنه في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. إذن أيها الإخوة، دخول رمضان إما برؤية الهلال أو بإكمال الشهر قبله وهو شهر شعبان 30 يوما، إن رؤي الهلال الحمد لله ويعلن والناس تستقبله وتصوم مع الناس، وإن لم يعلن فيكمل الشهر 30 يوما لم يرى الهلال. طيب لو حصل غيم أو قطر أو غبار ونحو ذلك يكمل الشهر 30 يوما، يعني شعبان 30 يوما، والله أعلم. نعم. حديث ابن عمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. الحمد لله. نعم، كما سمعنا أيها الإخوة الأحاديث، وهذه قاعدة من قواعد أهل العلم في بيان السنة، أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. نعم، قد تأتي أحاديث مجملة فيأتي أحاديث أخرى مبينة لها إلى غير ذلك. فنعم، جاء الآن البيان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. نعم، إذا رؤي الهلال، ويكفي في دخوله كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عمر أيضا أنه يكفي فيه رؤية واحد، أن يكون مسلما أمينا مبصرا، يعني أن يعرف عنه أن رجل يعرف يعني ويحدد وبصره قوي كما سيأتي إن شاء الله في ذكر هذه الشروط، يكفي في دخوله واحد. أما في خروجه فالراجح والذي عليه جمهور أهل العلم، بل حكى النووي رحمه الله الإجماع على أنه لا بد فيه من رؤية 2، أنه لا بد فيه من رؤية 2. هنا على كل حال قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وليس نعم وليس المقصود رأيتموه جميعا، يكفي كما قلنا واحد، وإذا أعلن من قبل الدولة وخلص وجب على الجميع أن يلتزموا بهذا، ولا يلزم أن كل واحد يراه، سواء رؤية بالعين المجردة أو بما يعني فتح الله على الناس الآن بالمكبرات الرؤية، هذه التلسكوب ونحوها، هذه نعم يستفاد منها. بعض الناس يقول لا، المفترض نعتمد على رؤية العين. الحمد لله، ما دام الله يسر هذه الأجهزة فإنه يستفاد منها، وكما قلت أيها الإخوة إذا أعلن من قبل الدولة فإنه يلتزم به. قال: وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا رأيتم هلال شوال خلاص انتهى رمضان، ومن غد يوم عيد الفطر، من غد يوم عيد الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. بعض أهل العلم قال إن بمعنى اقدروا له يعني ضيقوا عليه، فقالوا إنه يأتي القدر هنا بمعنى التضييق، لكن الصحيح لا، المقصود بقدروا له ما جاء في الروايات الأخرى يعني أكملوا عدة الشهر 30 يوما. إذن يعني أكملوا عدة الشهر متفق عليه. قال ولمسلم فإن أغمي عليكم يعني حصل يعني شيء غمي به عليكم لم تستطيعوا رؤيته فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30. هذا كلام واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الروايات هذه توضح ما سبق. أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال فأكملوا عدة شعبان 30. إذن كما قلنا أيها الإخوة لا يصام يوم الشك وإنما تكمل العدة 30 يوما. وكذلك في رمضان يعني إلى شوال إذا لم يرى الهلال نكمل رمضان فنصوم 30 يوما. إذن العبرة أيها الإخوة كما قلنا إما بالرؤية أو بإكمال الشهر، فإن حصل يعني قتر أو غيم ولم يعني يتمكن الناس من الرؤية فإنه يكمل الشهر 30 يوما. نعم أحسن. لكن هنا يعني مسألة وهي قد تحصل يعني لو فرضا أنه حصل غيم أو قتر ويعني في شهر شعبان مثلا وأكمل الناس 30 يوما ثم أعلن من غد أنه رؤي الهلال فإنه يجب على الناس أن يتوقفوا عن الأكل والشرب، خلاص هذا الآن أول يوم من رمضان، ولكنه لا يعتد به وإنما عليهم قضاء هذا اليوم لو فرضا. وهذا كان قديما يحصل قبل يعني وسائل الاتصالات ونحو ذلك، بعضهم مثلا ما يبلغهم الخبر، ما هو لأجل غيم ولا قتر، ما يبلغهم الخبر ويأكلون ويشربون ذلك اليوم، ثم يبلغهم الظهر أو العصر أن هذا يوم واحد رمضان، نقول لهم توقفوا عن الأكل والشرب، هذا الآن يوم من أيام رمضان ولكن لا يعتد به يعني لا يحسب لكم فيه، وإنما عليكم القضاء، وإنما عليكم القضاء. ومثله أيضا ونحن مر بنا في صلاة العيد، لو فرض أن الناس أكملوا رمضان 30 يوما ثم تبين من غد أن هذا هو يوم العيد خلاص يفطرون والحمد لله. أما عاد صلاة العيد ففيها كلام هل تقضى من غد أم لا، سبق الكلام في هذا والله أعلم. نعم أحسن الله حديث إليكم. ابن عمر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوم غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. الحمد لله. هذان الحديثان أيها الإخوة في دخول رمضان وأنه يكفي في دخوله رؤية واحد، لا يشترط أن يكون في من رآه اثنان أو أكثر وإنما يكفي فيه واحد، ولكن كما قال أهل العلم بالشروط، أهمها عندما نقول الشروط يعني فيها كلام عند الفقهاء رحمهم الله وفيها تفاصيل، لكن نحن نركز على أهم الشروط. أولا أن يكون مسلما، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم، إلى آخر الحديث. الأمر الثاني أن يكون ثقة، وعاد مسألة الثقة لا شك يعني بابها واسع، ولكن يعني ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة في المحاكم ونحو ذلك يعني يتبصرون وينظرون ويتأملون في من جاء بهذا، والأصل ولله الحمد في المسلم هي الثقة والعدالة وعدم الخيانة والأمانة ولله الحمد، هذا هو الأصل. الشرط الثالث يعني يذكره بعض الفقهاء قالوا أن يكون بصره قويا، يعني أن لا يكون الكفيف، هذا معروف أنه لا يمكن أن يرى، لكن قالوا لو كان معروفا بأن بصره معروف في القرية أو في البلد أن فلان بصره ضعيف قالوا مثل هذا لا يعتد برؤيته، لكن الغالب أنه يعرف. على كل حال يعني، وبيننا كثير من الآباء والأجداد، يعني الناس كانوا قديما عندنا في القرى في رؤية الهلال، أنا يعني لم أعرفه ولم يعني أنظر إليه، ولكن نحن نعرف في بيوت الناس القديمة، بيوت الطين، سواء في السطوح أو في النوافذ، يعني فتحات على الغرف، وخاصة في السطوح كانوا يجعلون هناك خطوط، يعني يحدونها على، لأنها كانت السطوح من الطين، من الطين واللبن، فكانوا مثلا يعرفون منازل القمر، يبدأون خط ثم خط ثم خط كذا كذا إلين يصلون إلى المتوقع، يضعون عنده خط عريض أو كبير، ثم بعده خطوط صغيرة، لأنه يعني كون أن الواحد يرفع عينيه ويرى هكذا، قد يكون يعني إنسان أعطي ما شاء الله يعني قوة في بصره، لكن الغالب، وكانت عندنا مدن وقرى معروفة هنا في المملكة، يعني تذهب إلى سطوح البيوت عندهم تجدها محددة، ولأن يعني كان فلان وفلان وفلان قد اشتهروا بالرؤية، لأنها يعني منازل القمر دقيقة، خاصة في رؤية الهلال في بدايات هذه دقيقة جدا. ومما يستعان به بعد توفيق الله عز وجل أن يكون الرائي يعرف منازل القمر، وكما قلت يضعون خطوطا، وقد رأيتها ورآها بعضكم ممن يصعدون إلى سطوح البيوت القديمة، يعني يتأمل فيها ويضعون خطا كبيرا، هذا يعني هو المتوقع أن يرى الهلال فيه وينظر من خلاله، وليس هناك أجهزة ولا شيء، لكن الحمد لله هذا حسب ما تيسر للناس. على كل حال يعني كما قلنا، هذه يعني الشروط الثلاثة هي المشهورة. حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال، وهذا يعني فضل عظيم، يعني كل إنسان يترى الهلال ويحتسب الأجر، يحسن النية ويسأل الله عز وجل التوفيق، هذا ترى أجر عظيم وعمل صالح أن يقوم به الشخص. قال ترى الناس الهلال، شوف الناس الصحابة كل فلان واحد يطلع وينظر، ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، يعني الذي يتولى يعني أمر الناس هو ولي الأمر، متى ما بلغه وثبت وإلى آخره خلاص يأمر الناس ويصوم الشخص مع الناس ولا يتخلف عنهم كما قلنا في الحديث السابق. حديث ابن عباس في قصة الأعرابي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة. لماذا خص بلالا؟ أولا بلال كان مشهورا عند الصحابة، وهذا الأعرابي كون أنه يتنقل في سكك المدينة وفي مجالس الصحابة صوموا صوموا، لا أقول يعني أنه يرد كلامه، لكن لن يكون القبول مثل قبول لبلال رضي الله عنه. ثانيا أن بلال هو مؤذن، هو أحد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصوته قوي ويسمع ويعرف، ولذلك أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح في هذا الحديث هو وصله وليس إرساله، هنا قال رجح النسائي إرساله، لكن زيادة الثقة هنا مقبولة كما قلنا آنفا، فالصحيح هو رفعه وليس إرساله، لأن المرسل نوع من أنواع الضعيف، فالصحيح هنا أن الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. الله أكبر. وأن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الأحاديث الأربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديثان الأولان فيه اشتراط النية، أنه لا بد أن يبيت الصائم في صيام الفرض النية. واختلف العلماء هل لا بد في كل ليلة من ليالي رمضان أن يبيت فيها يعني النية، أو يكفي في أول الشهر وتستمر هذه النية معه ولا شك يعني إلى آخره. هو الأولى أن يعني يحدث نفسه أن يستحدث هذه النية في كل ليلة، لكن لو جاء واحد وقال والله أنا بناء على أول الشهر، أقول لا حرج عليك. يعني الصحيح أن لو بيتها من أول الشهر فالحمد لله هي كافية، لكن كونه يبيتها ويستحدثها في كل ليلة هذا هو الأولى وهو الأحوط. هذا أيها الإخوة كما قلنا في الفرض. أما في النفل فهو مستثنى كما في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. هنا يعني مسمى شرعي، الصيام مسمى شرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا صيام له، وفي الرواية الأخرى لا صيام لمن لم يفرغه بالليل. خلاص يعني أنه صيام غير صحيح، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخل ببعض شروطه ببعض واجباته، ومنها أنه لا بد أن يبيت النية. فنحن نقول لا بد من تبييت النية من الليل، لا بد من ذلك. ولذلك قلنا قبل قليل في مسألة من وافق صيام يوم وأفطر يوما، نحن نقول له إن صيامك غير صحيح لأن نيته كانت في الليل نافلة. ولو قال أريد أن يكون فريضة قلنا لا يصح لك، أنت لا تدري الآن، الذي نتوقعه غدا أنه 30 لأنه ما رؤي، وقد يكون فيه غيم أو قتر فنحن نكمله أيضا 30. المهم لا بد من تبييت النية، لا بد من تبييت النية في صيام الفرض، في صيام الفرض. حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. دل هذا الحديث على أمور. أولا على قناعة النبي صلى الله عليه وسلم بما رزقه الله وما كتب له. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب أو يعترض أو يخاصم لماذا لا يوجد، ما في الشيء، خلص الحمد لله إني صائم، لأنه ما أكل صلى الله عليه وسلم من بعد طلوع الفجر، ما أكل ولا شرب ولا المهم لم يقع أو لم يستعمل مفطرا من مفطرات الصيام، فأكمل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما بقي من النهار. وهذا دليل على أن صيام النفل لا يعني لا يشترط له تبييت النية، لا يشترط له تبييت النية، فإن صائم النفل يعني أمير نفسه، متى إن أراد أن يصوم من ذلك الوقت يصوم ويكتب له أجر، كما أنه لو احتاج أن يفطر وهو في صيام النفل لو احتاج نعم لا حرج عليه، وإن كان الأولى هو الإكمال ولا تبطلوا أعمالكم هذا هو الأصل. لكن لو أنه دعي كما في الحديث إلى وليمة ورأى من تطيب خاطر صاحب الوليمة أو كذا أنه يفطر، يعني الأولى به أن يفطر من باب إدخال السرور عليه ونحو ذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب صوم التطوع وما نهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس والحيس هو التمر الذي يجعل معه السمن أو الأقط، هذا طعام كان مشهورا عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، كان صائما عليه الصلاة والسلام في جلالة قدره ومقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم أفطر من أجل أنه أهدي لهم هذا الحيس. لا شك أن هذا فيه تشريع لنا أنه يصح ويجوز لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر، وبخاصة كما قلنا إذا كان فيه مصلحة. عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان عليه الصلاة والسلام لا يردها، فأهدي لهم هذا الحيس الذي قد يستقله بعض الناس وهو كان عندهم عظيم ولا شك. قبله النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر، قال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وهذا دليل على حسن خلقه وطيب معشره وتلطفه صلى الله عليه وسلم، سواء مع أهله حين شاركهم الأكل من هذا الحيس، أو حتى أيضا من سيبلغه الذي أهدى لهم نحن لا ندري عنه من بيوت الأنصار، لكن من هو المهدي لا ندري، لكن سيبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر وأكل منه. فبالله عليكم أي سرور وأي يعني إكرام وأي تقدير سيكون لهؤلاء من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الأخلاق، وهذا هو حسن التعامل مع الناس، والله المستعان. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أولا يعني أعتذر الحقيقة منكم، يعني غدا حصل لي ظرف طارئ ولا أستطيع الحضور، وأنا والله يعني خجل منكم جميعا، ولكن يعني الإنسان تأتي لظروف طارئة غدا فقط، وإلا يوم الاثنين سنعود إن شاء الله تعالى. فأنا يعني أعتذر من هذا الجمع الشريف المبارك، ولكن يعني أمور يعني تقع الإنسان وهو خير والله الحمد، لكنني يعني مع هذا الإقبال وأعتذر، هذا صعب، لكن يعني تقبلون العذر من محبكم جزاكم الله خيرا، ونعود إن شاء الله يوم الاثنين وستستمر الدروس بإذن الله تعالى، لكن حصل مع يعني أمور لا نستطيع الاعتذار عنها. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. المقصود عجلوا الفطر إذا تحقق الغروب، إذا تحقق غروب الشمس، إما برؤيتك للقمر، يعني إما برؤيتك له يعني بغروب الشمس، إما بغروب الشمس إذا تحققت بنفسك، نعم إما برؤية غروب الشمس، نعم إما برؤية غروب الشمس تحققت من ذلك، أو بالمؤذن ولله الحمد، والمؤذنون ولله الحمد عندنا وعند المسلمين عموما عدول وثقات يسيرون حسب يعني توقيت معين، والحمد لله الأمور مضبوطة ومحددة. فأنت لا يشترط أنك تخرج بنفسك وتتحقق من غروب الشمس، لا، الحمد لله أنت تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على المؤذن، متى ما أذن عجل بالفطر. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر، إن لم يتيسر على ماء، وكان يدعو صلى الله عليه وسلم يعني بسم الله يعني إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله في الآداب، في آداب الفطر. جاء في رواية أخرى في غير الصحيح: وأخر السحور، وأخر السحور، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أحاديث: تسحروا فإن في السحور بركة، كما سيأتي. وفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حديث الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا حديث قدسي عظيم، وحديث عظيم صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يتبطأ، لا يتباطأ ولا يتأخر، عجل أفطر مدى ما تحقق غروب الشمس، إما برؤيتك أو بالمؤذن العدل، ومؤذنون ولله الحمد أهل ثقة وأهل عدالة، أبادر. وهذا أيها الإخوة يدلك أيضا على أن المستحب عدم الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالوصال يوما، يعني أن تصل ولا تفطر وتصل الليل ومن غد أيضا النهار ولا تفطر إلا من غد، لكن هذا خلاف السنة. السنة التي دلت عليها هذه الأحاديث وغيرها أن الإنسان يبادر وأن يعجل بالفطر متى تحقق ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. الحمد لله. نعم، دل هذان الحديثان، الحديث الأول على شرعية السحور، أكلة السحر. طيب، نتوقف عند هذا الحد، وكما قلت نعود إن شاء الله يوم الاثنين غدا، ليس فيه درس، والاثنين إن شاء الله نعود.